إلى هذه السنة ألا وهي الصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، إلى آخر الحديث. فإذا ما عدنا إلى تفسير الخلف لهذا النص النبوي: من سن في الإسلام سنة حسنة، بقولهم أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة ظهر كما قلنا آنفا جليا تنافر وتباين هذا التفسير مع هذه الواقعة وهذه المناسبة. وهذا فيما أظن لا يخفى على أحد من الحاضرين مهما كانت سويته وثقافته، لأنه لا يشك أحد أن الحادث لم يكن فيها شيء من البدع المحدثات، لم يكن معروفا قبل هذه الحادثة لأنه لم يقع فيها إلا الصدقة. فكيف يصح أن يقال بمناسبة هذه الصدقة في تفسير قول الرسول عليه السلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، أنه يعني من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؟ أين هذه البدعة في هذا المجلس النبوي وهو قد قام فيه يخطب الصحابة ويذكرهم بكلام الله وبكلامه هو عليه الصلاة والسلام، يذكرهم بالصدقة على هؤلاء الأقوام بالآية السابقة وبقوله: حظا لهم تصدق رجل من درهمه فاجتمع الناس على الصدقة، كل ما في الأمر أن الرجل الأول هو الذي ذكر الحاضرين بهذه الصدقة بعمله حينما انطلق قبل غيره، فجاء بما تيسر كما سمعتم، ثم تتابع أصحاب الرسول عليه السلام على هذه الصدقة. فمن البدهي بمكان أن لم يقع في هذا المجلس شيء من المحدثات، وليكن محدثا لغة لم يقع شيء من ذلك، فإذا تفسير أولئك الناس بهذا الحديث بما يدعون به انحرافهم عن تلك القاعدة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هو خطأ آخر. الخطأ الأول انحراف عن هذه القاعدة، والخطأ الآخر تأويلهم للحديث تأويلا ينقض القاعدة، وهذا التأويل هو خطأ وافتراء، ولو أن هذا الافتراء غير مقصود فهذا شيء آخر، إنما هو افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول قائلهم: من سن في الإسلام، أي من ابتدع في الإسلام. فأروني بربكم أين هذه البدعة في هذه الحادثة المباركة ولم يقع فيها إلا الصدقة التي حضهم الرسول عليه السلام عليها كما قلنا بالكتاب والسنة. وأنا أقول: لو أن رجلا أعجميا أذهب بعيدا، لو أن رجلا مثلي ألباني الأصل أعجمي تعرض وتعرف على اللغة العربية، لو أن مثل هذا فسر الحديث السابق بما يفسره هؤلاء العرب سلالة وجبلة، أي من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من ابتدع إلى آخر قولهم، لكان من أجهل الناس بهذه الواقعة، لأنه لا يجد الحادثة كما ذكرنا بدعة للمعنى الذي هم يفسرون الحديث به. فكيف ينسب مثل هذا التفسير إذا كانت نسبته إلى رجل أعجمي مثلي مثلا، كيف ينسب مثل هذا التأويل والتفسير إلى أفصح من نطق بالضاد، إلى من نزل عليه القرآن الكريم بلغة العرب لا شك أن هذه زلة لو أنها وقفت عند اللغة العربية لهان الأمر بعض الشيء، ولكن هذه الزلة أودت بصاحبها إلى تأويل قاعدة مطلقة أكدها الرسول عليه السلام بمناسبات شتى، تلك قوله عليه السلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا أولا. أعني أن تخصيص هذا الحديث بهذا التفسير خطأ بل هو باطل لأكثر من وجه. الأول هو مباينة هذا التفسير للحادثة كما شرحنا. السبب الثاني وهو مهم جدا، فأرجو من طلاب العلم خاصة أن يتنبهوا لهذا لكي يتمكنوا من هداية الشاردين الضالين عن فهم الحديث الأول بالمعنى العام الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام. فنقول لهؤلاء الشاردين: إننا نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، وفي الفقرة الثانية يقول: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. نسأل: هل هناك خلاف بين المسلمين اليوم أن كون الشيء حسنا أو كونه سيئا لا سبيل إلى معرفته إلا بطريق الكتاب والسنة، أي بوحي السماء؟ وبمعنى آخر، ليس الشيء الحسن والشيء السيء هو الذي يستحسنه عقول الناس أو لا يستحسنه عقول الناس، خلافا لما كان عليه المعتزلة قديما وجرى بسبب انحرافهم خلاف شديد بينهم وبين أهل السنة. فإن المعتزلة كانوا يقولون، وأصبحت هذه قاعدة في علم الكلام، بالتحسين والتقبيح العقليين. المعتزلة يقولون: الحسن ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل. وجدت مناقشات كثيرة بين أهل السنة والمعتزلة في هذا، ولا شك أن الفلج والنصر إنما كان لأهل السنة على أولئك. ولا أرى نفسي بحاجة إلى أن أعيد أهل السنة هنا، ما دمنا نحن أولا جميعا ننتمي إلى أهل السنة، فليس فينا معتزلة يقولون بقول المتقدمين منهم أن الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. ما دام أنه ليس فينا من يقول بالتحسين والتقبيح العقليين، نعود حينئذ لنفهم الحديث في هاتين الصفتين: سنة حسنة، سنة سيئة. من أين نعرف أن الشيء الفلاني هو سنة حسنة أو شيء آخر هو سنة سيئة؟ الجواب بداهة: إنما هو كتاب وإنما هو السنة. حينئذ نقول للمبتدعة الذين وسعوا دائرة العبادات في الإسلام بسبب انحرافهم عن تلك القاعدة العظيمة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نقول هؤلاء: فأي بدعة زعمتم أنها حسنة قلنا لكم: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن عاجزوا، وشك أنهم عاجزون كل العاجز، أن يأتوا بدليل من الكتاب والسنة يحسن لهم بدعة من تلك العبادات. وكذلك إذا قالوا الأمر الفلاني سنة سيئة، فلا بد أيضا من أن يأتي هذا المدعي بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة على أن تلك السنة سنة سيئة. وهنا بسط وشرح هذه القضية، لأنه قد يرد إشكال من بعض من قد يكون على شيء من العلم والاطلاع في هذا المجال من مبسطات الكتب. نحن نعتقد أن كل شيء أحدث في الدين يراد زيادة التقرب به إلى الله هو كله ضلالة ولا استثناء في ذلك. ولكن قد يشكل هذا على بعض الناس بحوادث وقعت في عهد السلف، فيظنون أن هذه الحوادث تنافي هذه الكلية، والواقع أنه لا منافاة في ذلك مطلقا لها. ولذلك فإني أذكر أول ما أذكر أثرا صحيحا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في العشر الأخير من رمضان في آخر رمضان من حياته المباركة، فصلى في المسجد في زاوية من زوايا المسجد وفرشوا له هناك حصيرا، فلما رآه بعض الصحابة يصلي اقتدى خلفه. وعهدهم به عليه الصلاة والسلام أنه يحيي الليل في بيته حيث لا يرى أحد إلا في تلك الليلة، فلما رأوه يصلي في المسجد اقتدى به من كان حاضرا. وفي النهار انتشر الخبر فتجمع الناس في الليل، فخرج الرسول عليه السلام وصلى كما فعل في الليلة الأولى صلاة القيام، والركعات معروفة في كل حياته عليه السلام أنها 11 ركعة. فتجمع الناس في الليلة الثانية أكثر من تجمعهم في الليلة الأولى، وهكذا في الليلة الثالثة غص المسجد وامتلأ بالمصلين. ثم اجتمعوا في الليلة الرابعة وانتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج إليهم كما فعل في الليلة الثلاث، وإذا بهم لا يفاجئون بخروج عليه السلام إلا مغضبا، بعد أن حصد بعض الصحابة بابه توهما منهم أنه عليه السلام قد أخذ النوم، وما كان به عليه الصلاة والسلام من نوم، وإنما كان يقضان وكان لم يخرج عن خطة شرعية. ولذلك لما أطل عليهم رأوه مغضبا وقال لهم يا أيها الناس إنه لم يقطع علي مكانكم هذا، وإني عمدا تركت ذلك، إني خشيت أن تكتب عليكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا رمضان، ولم يدرك رمضان التالي لأنه مات كما تعلمون في ربيع الأول. في رمضان الثاني والثالث وإلى ما شاء الله من رمضانات كثيرة استمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون قيام رمضان في المسجد النبوي زوافاة ووحدانا، إلى أن جاءت خلافة عمر رضي الله عنه، وخرج كعادته يتحسس أحوال الناس في المساجد وفي الطرقات. دخل المسجد فوقع نظره على ما كان يراه من قبل متفرقين هنا وهنا، فقال وهذا من إهانات الله عز وجل للفاروق رضي الله عنه، قال لو أن جمعنا هؤلاء وراء إمام واحد ثم بدا له فيما بعد أن يجمعهم وراء إمام واحد فصلى بهم، بل أمر أبي بن كعب أن يصلي بهم

أم يعامل هذه المسألة الجزئية كما يريد أن يقول بعض الناس اليوم بالمنطق الذي نحن ندعو إليه اليوم ونسميه بالمنطق السلفي، وهو الإخلاص في اتباع الرسول عليه السلام ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة. هكذا كان موقف عمر، فيقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. إذن الأصل في مثل هذا التقبيل أن نجري منه على سنة الماضية، لا أن نحكم على الأمور كما أشرنا آنفا أنه الله هذا حسن وإيش فيه. اذكروا معي موقف زيد بن ثابت، كيف كان هذا الموقف تجاه عرض أبو بكر وعمر عليه جمع القرآن لحفظ القرآن من الضياع؟ كيف تفعلون شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اليوم المسلمون ما عندهم هذا الفقه في الدين اطلاقا. اذا قيل للمقبل القرآن كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضحك باجوبه عجيبه وعجيبه جدا. من يا اخي شو فيها تعظيم القرآن؟ أخي هذا الكلام يعاد عليه، الرسول ما بيعظم القرآن؟ يعظم القرآن. أو يقولون إيه أنت عم تنكر علينا تقبيل القرآن، هاي أنت بتركب السيارة وبتسافر بالطيار وهذه أشياء من البدع. يأتي الرد عليها ما سمعتم أن البدعة في الدين اللي هي ضلالة، أن البدعة التي هي ضلالة إنما ما كان منها في الدين، أما في الدنيا فكما المعنى آنفا أنه قد تكون جائزة وقد تكون محرمة وإلى آخره، وهذا شيء معروف ولا يحتاج إلى مثال. فالرجل الذي يركب الطيارة ليسافر إلى بيت الله الحرام للحج والعمرة لا شك أنه جائز، والرجل الذي يركب الطيارة فيسافر إلى الغرب ويحج إليه لا شك أن هذه معصية، وهكذا. أما الأمور التعبدية التي إذا سئل عنها السائل لماذا تفعل، أقول التقرب إلى الله، لا سبيل للتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بما شرع الله. وهذا بحث نحن طرحناه أكثر من مرة وخاصة في هذه البلاد ولو مرة فلا نعود فيه، ولا سيما نحن في صدد الإجابة عن أسئلة. لكني أريد أن أذكر بشيء وهو في اعتقادي مهم جدا لتأسيس ولدعم هذه القاعدة، أن كل بدعة ضلالة ما في مجال استحسان عقلي بتاتا. يقول السلف ما أحدثت بدعة إلا وميت السنة، وأنا ألمس هذه الحقيقة لمس اليد بسبب تتبعي للمحدثات من الأمور وكيف أنها تخالف ما جاء عن الرسول عليه السلام في كثير من الأحيان. انظروا الآن كفكرة عامة، إذا كان عندكم بعض أهل العلم والفضل ورأيته استلم القرآن ليقرأ، إذا كانوا فعلا من أهل العلم والفضل ما بيقبلوا القرآن لأنه بيعرفوا أنه هي قضية شكلية لا يمنع عليها شيء، لكن عامة الناس الذين ليس لهم في عواطفهم ضوابط وملاجئ بإدراك ما فيها شيء، فنقول ما أحدثت بدعة إلا وميت السنة. مثل هذه البدعة بدعة أخرى عندنا في بلاد الشام، قد تكون في بلاد أخرى، نرى الناس حتى الفساق منهم هل لا يزال في قلوبهم بقية من الإيمان؟ إذا سمعوا المؤذن من المسجد قاموا قياما، إذا سألتم إيش هذا القيام يقول تعظيم لله عز وجل. طيب روحوا للمسجد ما يذهبون، يظلون يلعبون بالشدة وبالنرد والشطرنج ونحو ذلك، لكن هن بعظموا ربنا بهذا القيام. من أين جاء هذا القيام؟ جاء طبعا من حديث موضوع هذا له أصل ولعله يفيد التنبيه عليه، إذا سمعتم الأذان فقوموا. هذا الحديث لو كان له أصل إنما حرف من بعض الضعفاء أو الكذابين فقال بدل قولوا قوموا واختصر الحديث، إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي إلى آخر الحديث. فانظروا كيف أن الشيطان يزين الإنسان بدعة ويشبه في نفسه أنه يا أخي مؤمن بعظم شعائر الله. الدليل أنه إذا مسك المصحف يقبله، وإذا سمع الأذان يقوم له. لكن الأول هل يعمل بالقرآن؟ لا يعمل بالقرآن. مثلا قد يصلي، لكن هل لا يأكل الحرام؟ هل لا يأكل الربا؟ هل لا يطعم الربا؟ هل لا يشيع بين الناس الوسائل التي يزدادون بها معصية إلى الله؟ هل أسئلة لا نهاية لها. لذلك نحن نقف فيما شرع الله لنا من طاعات وعبادات ولا نزيد عليها حرفا واحدا، لأنه كما قال عليه السلام وذكرت هذا في جزء سابق: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. فهذا شيء يقربني إلى الله، هذا النص عن الرسول عليه السلام. ما في نص هي بدعة، كل بدعة دلالة وكل دلالة النار. ولا يشكلن على أحد أن هذه المسألة بهالدرجة بهالبساطة مع ذلك هي ضلالة وصعابة في النار. أجاب عن هذه القضية الإمام الشاطبي فقال: كل بدعة مهما كانت صغيرة فهي ضلالة. لا ينظر في هذا الحكم أنها ضلالة إلى ذات البدعة، وإنما ينظر في هذا الحكم إلى المكان الذي وضعت فيه هذه البدعة. ما هو هذا المكان؟ شريعة الإسلام التي تمت وكملت، فلا مجال لأحد للاستدراك ببدعة صغيرة أو كبيرة. من هنا تأتي ضلالة البدعة، لا لمجرد إحداث إياها، وإنما لأنه يعطي معنى الاستدراك على ربنا تبارك وتعالى ونبينا. في سؤالين تعليقهم في السؤال الأول، هل يجوز الحلف بالقرآن الكريم وبالدين أو بالإسلام ووضع القرآن على الأرض؟ أما الحلف بالقرآن فهو جائز عند أهل السنة الذين يعتقدون بأن القرآن كلام